أجابهم علماء أهل السنة أن قولكم أنه لا يعقل أن المسلم يقع منه لفظ كفري أو شركي، هذا تدمير لباب الردة اللي هو باب معروف في الشرع. بل نحن عندنا نعقل أن الإنسان يسب الله ويسب الرسول ويعاقب على هذا، وهذا أمر أصلا نراه، وفي كل الكتب الفقهية يقولون من سب رسول الله كفر، ولا يحملون كلامهم على المجاز العقلي، بل يقولون ولو ادعى أنها زلت لسان كما ذكر عياض في الشفا لا يقبل قوله، ونحن نعامله بالظاهر. فقولكم يستحيل ولقرينة أنه مسلم هذا باطل وإلغاء لباب الردة. إذن أي إنسان يقول أي كفر، لو يقول أنا ربكم الأعلى، نقول لا، ما يعقل. ولهذا الغلاة في ابن عربي أول كلامه فرد عليهم البقاعي ولي الدين العراقي وغيرهم أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم، وأتوهم بكلام الشافعية مثل الجويني أبي المعالي الذي قال ولو ومن تكلم بالكفر ظاهرا عوقب على ذلك وإن زعم أنه أضمر ما يدرأ هذا الكفر. حتى قال المعلم في كتاب العبادة أن هؤلاء الصوفية الذين كانوا يطلقون عبارات كفرية ويزعمون أنها لها معان خفية أنهم فتحوا الباب للزنادقة يدخلون في دين الإسلام وينشرون زندقتهم، ثم يقولون والله نحن أول كلامنا هذه طريقة الأولياء الذين يتكلمون بالألفاظ اللي أنت تشوفها كفر لكن هي في الباطن حقيقة التوحيد. طيب، فقيل لو فتح هذا الباب لانهارت وتدمرت جميع، بل قالوا أيضا من الأجوبة أن النبي أن الصحابة لما قالوا مطرنا بنوء كذا، وهذه الكلمة أصلا تحتمل معاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث زيد بن خالد الجهني قال لهم أصبح منكم مؤمن بالله كافر بالكوكب، وأصبح منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، لماذا لم يؤول كلامهم؟ فالقرينة التي ذكرتموها قرينة فاسدة وأصلا تهدم الشريعة وتهدم بابا فقهيا معروفا.